نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة وصلت من أمريكا عبر الفاكس، باعثها أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بالحروف ميم نون ميم، يقول: أرجو عرض سؤالي على أصحاب الفضيلة في هذا البرنامج. سؤالي: هل يجوز للمرأة أن تسافر من دولة أمريكا التي نعيش فيها إلى الرياض بدون محرم، حيث إن زوجها قد سمح لها بذلك بحجة أن معها مجموعة من النساء في نفس الرحلة وزوجها يعمل هناك، وقد عللوا ذلك بأن زوجات العاملين هناك يسافرن بدون محرم، هل هذا العمل يجوز، لا سيما إذا لم يكن هناك ضرورة لأنها تستطيع أن تؤخر الرحلة وتأتي مع زوجها في إجازته الرسمية، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد، فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا، بعثه ليبلغ للناس ما نزل إليهم من ربهم، وأنزل عليه الكتاب الكريم تبيانا لكل شيء، فأوضح صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام، فالحرام ما حرمه الله ورسوله والحلال ما حلله الله ورسوله، ولا يجوز أن يخرج على ما أحله الله ورسوله إلا في حدود ما يأذن الشارع به عندما تأتي ضرورة لا مجال لدفعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. ولما جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وسمع هذا المعنى قال: إنني اختتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغزو عن الجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته. إن تعظيم الشريعة وحسن الانقياد لأحكامها والرضا بالتزام أوامر الشرع من أدلة الإيمان، ولذلك قال النبي لا يحل صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن، تبين أن المؤمن هو الذي يخاف الله وهو الذي يتقيد بقيود الشريعة لا يقف عند حدودها ويأخذ بالحذر الشديد عن أن يتجاوز ما جعله الله من حدود الشريعة. من هذا نعلم أنه لا يحل لامرأة المبتعث ولا الدارس ولا الذاهب للعلاج أن تسافر إليه مع غير محرم، ولا أن تعود من عنده مع غير محرم إلا في حال ضرورة. كأن يحصل الانفصال بين الزوجين فلا يمكنها أن تبقى مع غير زوج بعد خروجها من عدته، يجوز لها في هذه الحالة إذا لم يقدم من يصطحبها من المحارم أن تعود ولو مع غير محرم. وأما أن تستعجل القدوم أو أن تذهب للدراسة أو للزيارة والاطلاع فكل ذلك من محرمات الشرع. والتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم الوقوف عند ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. فإن الله جل وعلا حد حدود النهانا أن نتجاوزها أو نتعدى عليها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا شك أن كثيرين من الناس هان عليهم أمر الحلال والحرام في الأسفار والمصاحبات والمصادقات والمكاسب والمشارب والمطاعم وغير ذلك، فنزع عنهم من البركات الشيء الكثير، ووفدت إليهم من أنواع من الأمراض ما كانت تعرف. وكل هذا وذاك إنما سببه ظلم العباد أنفسهم، فلو اتقوا الله جل وعلا لحذرهم وصانهم. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعظموا شعائر الدين، فإن تعظيم شعائر الدين من تقوى القلوب. وإذا التقى القلب واستقام اندفعت المكاره. الواجب على كل رجل أن يكون غيورا على زوجته، غيورا على ابنته، على أخته، على قريبته، وغيورا على محارم المسلمين. لا ينبغي للإنسان أن يكون متأثرا بما يسمع ويرى، فإن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالحذر الحذر، إننا لم نصب في كثير من منتدياتنا ومجتمعاتنا وبلادنا، أعني بذلك عالم الإسلام، إلا بسبب ما فرطنا به من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فحصل فينا ما حصل من فشل وخلل وفرقة وعداء وكيد من البعض للآخر. فالله الله في فرضات الإسلام، إنه من يتق الله يجعل له مخرجا. ومع ذلك فإن السفر لبلاد غير الإسلام إذا لم يكن المسافر مسافرا لأمر لا بد له من علاج لا يجده، أو تحصيل علم أمته في أمس الحاجة إليه ولا يجده في غير ما سفر إليه، أو قام بالدعوة إلى الله جل وعلا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أو كان مخلفا من دولته للقيام بعمل، ففي هذه الأمور لا حرج، بشرط أن يكون عازما على أن يحافظ على أحكام الإسلام، وأن يتجنب ما حرم الله ورسوله، وأن يعتني بإظهار دينه والمواظبة على فرائض الإسلام والإكثار من نوافل الطاعات، ليصان له سمعه وبصره وسائر جوارحه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أشرت في الرسالة الماضية إلى وصولها من أمريكا، وهذه رسالة وصلت من بريطانيا، دلالة على وصول بث هذه الإذاعة بحمد الله والاستفادة من هذا البرنامج المبارك ولله الحمد. هذه رسالة وصلت من بريطانيا كما ذكرت من المستمع محمد حسن عبد الجليل، يقول إننا جاليات مسلمة مختلفة الجنسيات نقيم في المملكة المتحدة، ولدينا مراكز إسلامية توفر لنا تقويم شهري وسنوي لمواقيت الصلاة نعتمد عليها لأداء الصلاة والإمساك والإفطار في أيام الصيام، إلا أن المشكلة عند قدوم رمضان من كل عام تتكرر مع الأسف الشديد في اختلاف البدء بالصيام وعيد الفطر لعدم الاتحاد بكيفية الاعتماد، فهل نعتمد على المملكة أم على أقرب بلد أم على المركز الإسلامي الدولة التي يتبع لها المركز الإسلامي؟ سؤالي على ماذا تعتمد هذه الجالية المسلمة المقيمة بالمملكة المتحدة في صيام رمضان وعيد الفطر المبارك والمراكز الإسلامية الأخرى بالبلاد؟ هل تتبع أي جهة أخرى من الدول الإسلامية؟ نرجو تدخلكم أحسن الله إليكم في حل مثل هذه القضية. أولا أحمد الله جل وعلا على ما وضعه من القبول لما يصنع هذه البلاد، بلاد عقيدة التوحيد وتحكيم شريعة الإسلام ودار المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي. فلله الحمد على من، وإن ذلك يعظم المسؤولية ويزيد من ثقل الحمل. ينبغي أن يشعر علماء هذه البلاد بأهمية الأمر وضرورة الاهتمام بأمور المسلمين في بيان أحكام الله لهم. وأما ما يتعلق بالهلال دخولا وخروجا، فإن الصادق الحكيم صلى الله عليه وسلم المصدوق المبلغ عن الله رسالاته بين لنا وتركنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والحديث الآخر يقول لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، إن غم عليكم فاقدروا له وصيام فأكملوا العدة 30 يوما. والأحاديث في هذا كثيرة صحاح. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة التي هي خاتمة الأمم ونبيها خاتم المرسلين وكتابها المهيمن على ما سبقه من الكتب السماوية، من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل أحكام عباداتها منوطة بأمور محسوسة يشترك عامة الناس في معرفتها، صلوات بأوقات محددة، الظهر التي هي الأولى تسمى عندما تزول الشمس وزوالها بلوغها أعلى درجة في ارتفاعها ثم بدء النزول يبين هذا من انكماش الظل من طلعة الشمس، فإذا وصل إلى حد النهاية بالقصبة وبدأت الزيادة فذاك وقت الزوال، يدخل وقت الظهر. فيعرف هذا الراعي في البرية والمزارع في ريفه والتاجر والمسافر والمقيم، والعصر يدخل وقتها إذا كان ظل الشيء بقدر طول ذلك الشيء بعد زوال الشمس. إذا فرض أن عمود الرخز أو رمح الرخز فكان طوله عند زوال الشمس 50 سنتي وقياس العصر، وعند فإذا وطوله مثلا 100، إذا زاد وصل طوله 150 علمنا أنه دخل وقت العصر. ووقت المغرب إذا اختفت الشمس غاربة، ووقت العشاء إذا غابت الحمرة التي تطلع الشمس، ووقت الفجر إذا انبلج الصبح من المشرق معتدلا على حد الأرض، فيعرف ذلك كله بهذه الطريقة. وما يتعلق بالعبادات الموسمية التي هي بالشهر أو بالمرة الواحدة كالحج، الشهر رمضان عبادة تؤدى كلها، والحج في العام مرة، فقد ربط ذلك بخروج الهلال ليعلم وقته. صيام رمضان إذا رؤية هلال رمضان، والفطر منه إذا رؤية هلال شوال. ولا يلتفت للحساب في هذا الأمر، بل يلتفت لهذا الكوكب القمر في الأفق، بس هل يمكن أن يكون اليوم صياما في بلد فطرا في بلد آخر؟ بحث أهل العلم هذا الأمر وتحدثوا عن المصالح واختلافها، ولا شك أن الصحيح أن الخمر لا يستتر مرتين في الشهر الواحد ولا يهل مرتين. والمعروف عند علماء الفلك العارفين لمنازل القمر والنجوم أن القمر إذا رؤي في بلد شرقي كانت رؤيته في بلد غربي أحرى، ولأن المملكة العربية السعودية متقيدة في أمر الهلال بالرؤية، وهي تقبل الرؤية عن طريق العين المجردة وعن طريق الأجهزة المكبرة وعن طريق المراصد. إذا تولى أداء الشهادة بالرؤية من هو عدل ثقة في دينه. وآخرا أقول للسائل ولمن على شاكلته في سائر بقاع العمرة، وبخاصة من يكونون غرب بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، إنني أرى لهم أن يصوموا بصيام المملكة ويفطروا بفطرها ويضحوا تبع ما يثبت فيها من دخول شهر الحجة ووقوف عرفات ويوم النحر. فالناس بالنسبة لعرفة ويوم النحر تبع لمكة في جميع بقاع الأرض، ومع هذا فإني لا أنصح بالاختلاف وأحث على الوفاق ما أمكن. وإذا لم يمكن فمن اعتقد صحة ما ذكرته له في هذا الكلام فينبغي أن يفطر سرا عن جماعته إذا خشي فتنة وعناء، ينبغي أن يصوم دون أن يخبرهم إذا خاشي فتنة وشقاقا ونزاعا، وإذا لم يخش شيئا فليعلم بها فإن الأمر واضح جلي. ينبغي ألا نكون مختلفين في ذلك، ولعل قائلا يقول لما لا نتحد ليتفق المسلمون، فيقال له وهل الذي فرق بين المسلمين الأعياد وابتداء الصيام والإفطار منه؟ المسلمون مختلفون من زمن، من يوم عزل القرآن الكريم عن الحكم بين الناس، من يوم أن أخصيت السنة النبوية عن الفصل بين الناس، من يوم ترك التراث الإسلامي العظيم بفقه الشريعة وأصولها وقواعد تشريعها. عظم الاختلاف واهتزت القيم. المسلمون مختلفون من يوم استبيحت كثير من المحرمات وأهدرت كثير من القيم والمحرمات، فنسأل الله أن يعيد لأمة الإسلام اتفاقها على الحق وقيامها بأمر الله وانصياعها لأحكامه وشريعته والصدق في عبادته وإخلاص العمل له، وبذلك تحصل على أسباب العزة والنصر، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول نحن مقيمون في المملكة المتحدة حيث يقتن الناس غير المسلمين الكلاب بكثرة، ويعسر علينا تجنب هذه الكلاب جلكم الله في حياتنا اليومية في المداخل والمخارج والمواصلات، هل يجوز لنا أن نصلي بالثياب التي تلامس الكلاب اضطرارا؟ الكلاب ليس أمرها بالأمر الصعب، المحرم إنما هو استعمال سؤرها واستعمال ما ولغت فيه. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب أو يعصره الثامن بالتراب، على اختلاف ألفاظ الحديث وهي كثيرة. وأما يابس شعرها وجلدها فليس بنجس، ولا ينجس الملابس اليابسة مرور الكلب من جانبك. لا شك أن اقتناء الكلب في المنزل مما يمتنع معه دخول الملائكة لذلك المنزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة كلب بيتا فيه كلب ولا صورة، كما في حديث جبريل. واقتناء الكلب لغير ضرورة محرم، من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجله في كل يوم قيرة. الشيء الذي الناس يحتاجون إليه ككلب الماشية حرسها من الذئاب، وكلب الصيد الذي يصطحبه الصائد ليصيد به، يسر الله على العباد وخفف عنهم. ومثل كلب الصيد كلب الحراء الحرس، إذا كان صاحب الحرس حرسه غير موصول بسور يحفظه جاز له اتخاذ كلب يدود الماشية عن حرسه. ومثله أيضا من كان في برية أو ريف ويخشى على أهله ونسائه اتخذ كلبا يقاس على ما يتعلق بكلب ماشية والصيد. وأما ما يفعله كثير من الناس من اقتناء الكلاب في المنازل واصطحابها في السيارات والمراكب وغير ذلك فلا يحل للمرء المسلم أن يفعل ذلك. هل الأجر الذي من الله رخيص عند المسلم حتى يضيعه باقتناء الكلاب؟ ينبغي أن يحذروه. أما أنت أيها السائل فلا حرج عليك، وإن مر الكلب بجانبك في المركب أو في مكان تجلس فيه ويجلس أصحاب هذه الكلاب لا يضيرك مرور كلب من جانبك ولو مس جلده ثوبك، فإنه لا ينجس إن شاء الله والله أعلم. وأما ما يتعلق به لمس الكلب، فم الكلب أو إطعامه، إن تلمس يلمس لعابه كفك فاغسل هذا غسلا جيدا. النبي يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فانظر إلى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حرصي على تنقية أمورها وسلامتها من كل قذر أو سيء. وأما ماذا يقال عن لعاب الكلب وما فيه من مسببات الأمراض هذه أمور طبية، إلا أن الطب الحديث ذكر فيه أن في لعاب الكلب ميكروبات لا يقتلها إلا دلك التراب. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد العزيز المغامس من الرياض يقول رجل اشترى أرض ليقيم عليها عمارة وفي نيته أن يبيعها بعد انتهاء بنائها، ومكث في عمارتها 3 سنوات يريد أن يخرج زكاتها، هل يزكي 3 سنوات أثناء عمارتها أم عن سنة واحدة بعد انتهائها وبيعها؟ ما دام أنه بنى ليبيع فما يعرفه ما كان عنده من المال عندما شرع في البناء، إن كان جميع المال الذي بنى به كان يملكه قبل بدء البناء فعليها الزكاة في كل سنة. وإن كان هذا المال يأتي دفعات فما كان عند بدء البناء يملكه ففيه الزكاة من تمام حوله الأول ثم الثالث ثم الثالث، وما لا فكل قسط يزكى إذا تم حوله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعيد يقول لي: صديق لا يعرف قيادة السيارة، أخذ سيارة أحد أصدقائه، والذي أعطاه السيارة يعلم أنه لا يعرف القيادة، ثم اصطدم بسيارة أخرى وأصاب شخص من المارة ومات شخص من أثر هذا الحادث، هل عليه صيام ودية إذا لم يتسامح أهل المتوفى؟ وبالنسبة للشخص الذي أعطاه السيارة وهو يعرف أنه لا يجيد القيادة، هل هو مشترك معه في هذا الإثم؟ ليس بمشترك، ما دام أن الذي ساق قاد السيارة وهو لا يحسن بتمام عقله، فتصرفات العاقل يترتب عليها أحكامها بالنسبة له هو. فلو أن إنسانا أخذ سلاح آخر وهو غير معروف بالرمي بذلك السلاح، وأخبره صاحب السلاح أن في السلاح رصاصا وقام وقتل به أحد، لا يقال أنه لا يعرف الرمي ولا يحسنه فلا شيء عليه، إنما الشيء على مالك السلعة. كل عاقل مسؤول عن تصرفاته ما دام قد تصدّاها باختياره. وأما من يعطي السيارة لمن لا يحسن قيادتها فإنه آثم في هذا العمل، لأن عليه لا يسلمه هذه الآلة وهو لا يحسن قيادتها. وكذلك صاحب السلاح لا يجوز أن يسلم السلاح من يتوقع أنه يعرف به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.